السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أعرابيا بخصال من أنواع البر فيها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من قيد إلا من القيد. قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ أحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء من الترهيب من آفات اللسان، مما يقع فيه اللسان من ذنوب ومصائب. من الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه: أي خصال الإسلام خير؟ الإنسان المسلم إذا أسلم يلزمه بهذا الإسلام العظيم أفعال يفعلها، فأي هذه الأفعال أو أي الخصال التي يفعلها يكون خيرا له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا في مسند الإمام أحمد قال: أي الإسلام أفضل، وهذا بناء على أنه في محذوف مقتضى الكلام أي خصال الإسلام. أي خصال الإسلام؟ فالإسلام واحد، دين الله عز وجل، ولكن فيه خصال، فأي هذه الخصال للإنسان المسلم يتمسك بها فيكون أفضل له عند الله سبحانه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا كف يده على الناس فلم يؤذهم بيده، لم يبطش بأحد، لم يؤذي أحد، لم يضر أحدا بيده، لم يسرق مال أحد، لم يمد يده إلى حرام، فيسلم المسلمون من يد هذا الإنسان، ويسلمون أيضا من لسانه، فلا يقع في أعراضهم، لا يشتم أحدا، لا يبذو على أحد، لا ينتهك عرض أحد، لا يتكلم بغيبة، بنميمة، بقول زور، بشهادة زور، وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه من أفضل خصال الإسلام، أن تكف لسانك وأن تكف يدك عن الشرور. حديث آخر للبراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه ساقه الإمام أحمد حديثا طويلا وإسناده صحيح. وفيه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. علمني عملا يدخلني الجنة، يكون هذا العمل سببا في إدخالي الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. السؤال سهل: علمني عملا يدخلني الجنة، ولكن الجواب طويل جدا طويل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده لأهم ما ينفعه، ويدل النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان على ما يحتاج إليه. لو أنه قال له كل الحاجات اللي تدخل الجنة هيقعد يشرح له أياما في هذا الشيء، فهذا طويل، وذلك مسألة عريضة جدا وطويلة جدا. ولكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به هذا الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة، النسمة الروح، الروح والمعنى العبد، يعني أعتق العبيد. وقال: وفك الرقبة. فالأعرابي أخذ الكلام على ما يفهمه من كلام العربي، قال يا رسول الله أوليست بواحدة أن عتق الناس ما فكر رقم مجده يده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن النتيجة أي واحدة، ولكن الأخذ في سبب هذا الشيء مختلف هذا عن ذلك. فعتق النسمة أن تنفرد وحدك بها، يبقى هنا تعتق رقبة أنت وحدك تدفع ثمنها كاملة، يبقى هذا أعتقت نسمة يكون فداءك من النار، كل عضو من أعضائها أنت أعتقته في الدنيا يكون فداء لعضو لك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أوليست بواحدة، قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أن تفرد تنفرد يعني بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. فك الرقبة يجتمع مجموعة فيعين بعضهم بعضا على اعتاق إنسان، إذا هنا أنت اعتقت جزءا هذا فك الرقبة، يتعين في فكاك الرقاب تدفع من المال، أنت تدفع والتاني يدفع والتالت يدفع، يجتمع مبلغ أعتقتم به رقبة، إذا هذا فك الرقبة الإعانة في عتقها، أما عتق النسمة لانفراد بعتقها. قال صلى الله عليه وسلم والمنحة الوكوف، والمنحة الوكوف، المنحة والمنيحة العارية، العارية من الحيوان، فتعطي الحيوان الذي عندك من بهيمة الإنعام، من الإبل، من البقر، من الغنم، لجارك، لقريبك، تعطيه عارية إعارة، خذ هذه البقرة استفد بلبنها، استفد بما فيها، وبعدين رجعها إلي مرة ثانية. طيب حتجي له أنهي بقرة من عندك؟ قال الوقوف، الوقوف بمعنى الغزيرة اللبن، الغزيرة الدر، مش هيجي لأهزل حاجة عنده وخذ هذه لا ينتفع بها، ولكن يعطي البقرة أو الناقة الوقوف التي فيها لبن كثير فينتفع بها هذا الإنسان، يشرب من لبنها أياما ثم يعيدها إلى صاحبها بعد ذلك. قال والمنحة الوقوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء أنت في ترجع، الفيء على ذي الرحم الظالم، أن ترجع عليه بجودك، يعني أن تجود على هذا الإنسان، أن تكرم هذا الإنسان، هو رحيم لك وهو ظالم لك، يقطع رحمك، لا تعامله مثل معاملته، هو قاطع وأنا أقطعك أنا كمان، لا، أنت تفيء عليه، ترجع عليه بالخير، هو قطع الرحم تقوم أنت تصل الرحم، هو منعك من الخير أنت تصله بالخير، هو ظلمك أنت تبره وأنت تعدل معه. فقال والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك، إذا كانت هذه الخصال صعبة عليك أن تجمعها كلها، قال فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه من خصال الإسلام العظيمة أن تطعم الإنسان الجائع، هنا تتصدق عليه، تهدي إليه، تعطيه من الطعام، أن تطعم الجائع. قال واسق الظمآن، اسق ماء، اسق شرابا، اسق ما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، اسق الإنسان الظمآن يكن لك الأجر عند الله سبحانه. وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى الإنسان يتكلم بالخير، يتكلم بمقتضى هذه الشريعة العظيمة، فيأمر بالمعروف الذي أمرنا به ربنا سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر أيضا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك، إذا صعب عليك الأمر، قال فكف لسانك إلا من الخير. يبقى من أهم ما يكون مما يفعله الإنسان هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يطيق جميعها فليتعاهد لسان نفسه، إن تعاهد لسانك، أدب نفسك، لا تتكلم إلا في خير، قبل ما تتكلم فكر في هذا الذي ستتكلم به، إن كان ينفعك أو يضرك، إن نفعك تكلم به، إذا كان يضرك لا داعي لذلك أن تؤذي نفسك بالكلام فيما لا يعنيك وبما حرمه الله سبحانه، فيكبك هذا اللسان على وجهك في النار والعياذ بالله. من الأحاديث حديث آخر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد، أيضا رواه الإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفيه قال معاذ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ هو إمام العلماء، سابق العلماء يوم القيامة برتوة، سابق أمام كل علماء الأمة يأتي معاذ يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. معاذ ابن جبل عايز يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ينتفع به معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. ينتفع به إيه؟ همه في الجنة. إيه اللي ينفعني عند الله عز وجل؟ إيه العمل الذي يدخلني الجنة؟ السائل معاذ، ومعاذ عالم من علماء، بل من أفضل وأعلم علماء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على شيء يدخلني الجنة. هو معاذ مش عارف إيه دخله الجنة، مش عارف إيه خصال الإسلام وإيه خصال الإيمان، كأنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأشياء، دلني على ما هو أفضل في هذه الأشياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الأمر أمر، الجواب صعب والجواب عظيم، ولكن الله هو الذي ييسر وليس من عندي التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يبدله على خصال الإسلام، هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء عبر عنها بكلمة التوحيد بكلمة الشهادة أو عبر عنها أعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو معنى لا إله إلا الله. هذا أعظم أركان الإسلام، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتقيم الصلاة، فأمره بإقامتها، وما ذكر الله عز وجل الصلاة وأمر بها وأرشد إليها في كتابه إلا بهذا اللفظ: أقيم الصلاة. أقم الصلاة، إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة. فالله سبحانه يذكر الصلاة مع رفض أقيم. أقيم، كان تقيم الشيء معنى تعدله، تعدل الشيء. تقيم العود بمعنى تعدله، ما يخليش معوج. يبقى الصلاة، أقم الصلاة، حسن صلاتك، اعدل صلاتك، توجه بها إلى الله عز وجل بصلاة يرضاها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يأمرك بها ويقبلها منك. أقم الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة. وتؤتي الزكاة، والزكاة ما ذكرت في القرآن إلا مع هذا اللفظ أو مشتق من هذا اللفظ، تؤتي الزكاة. قال: يؤتون الزكاة، آتوا الزكاة، آتوا الزكاة. تلاقي الصلاة وبعدها الزكاة، في كل القرآن تلاقي هذا الشيء: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيذكر الله عز وجل الصلاة ويذكر الزكاة، ركنان من أركان الإسلام يذكرهم الله عز وجل دائما في القرآن. تلاقي لفظة الصلاة مع الإقامة، والزكاة مع الإيتاء، والاثنين مع بعض في القرآن يتكرران مرات كثيرة بهذه الصيغة: صيغة إقامة الصلاة وصيغة إيتاء الزكاة. إقامة الصلاة ذكرنا المعنى اللي فيها، مش أي صلاة، ما قالش صلاة ولكن أقيم، يبقى صلي الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحسن قيامها، ركوعها، سجودها، تطمئن فيها، تتوجه إلى الله عز وجل فيها، تصلي صلاة مودع كأنك ترى الله عز وجل وأنت تصلي، هذه الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتؤتي الزكاة، إيتاء الزكاة بمعنى إعطاء، تخرج وتناول الفقير هذه الزكاة. لم تذكر الزكاة في القرآن إلا مع هذا اللفظ، آتوا الزكاة. فإذا أخبر عن قوم قال: وآتوا الزكاة، يبقى الإيتاء. الزكاة عمرها ما تكون خصما أبدا، ما تكونش مقاصة أبدا، ما تكونش كشيء من المعاوضة، إن أنا لي عندك مبلغ كذا خليه لك زكاة، ما ينفعش. الزكاة لابد من الإعطاء. يبقى لو أن إنسانا جاء لمديون وقال له: أنا عايز منك 1000 وأنا علي زكاتي 1000، خلاص ديبتي ما ترجع ديش، لا يصلح أن يكون ذلك زكاة. هذا يصلح أن تتصدق عليه بذلك، يبقى لك أجر إنك تنازلت عن الدين الذي تنزل، لك أجرك عند الله. أما إن أنت تقول له خلاص هذا من الزكاة، لا يصلحه. الزكاة إيتاء حتى ينتفع الفقير بذلك، لو ان هذا الانسان المديون عليه لك 1000 جنيه وما حكتوش حاجه، لما تقول له انا خلاص زكاتي عليك ان اعطيتك هذا المبلغ، انت لم تعطيه شيئا. الان هو محتاج ياكل لم تطعمه، محتاج يشرب لم تسقيه، محتاج لكسوه لم تكسوه، فلا بد من الايتاء. فالله عز وجل يعبر في كل القران عن الزكاه بهذه اللفظه، واتوا الزكاه وايتاء الزكاه واتوا الزكاه يؤتون الزكاه، فكل القرآن ما فيش زكاة إلا ومعها لفظة الإيتاء. لذلك جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز خصم الدين من الزكاة. الإنسان يقول إن الدين اللي لي عندك خلاص خليه زكاة ومش عايزه، لا، ولكن لابد من الإيتاء، الإعطاء للفقير مال الزكاة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وتؤتي الزكاة. قال وتصوم رمضان. وتصوم رمضان هذا ركن الثالث من الركن الرابع من أركان الإسلام، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عبادة الله سبحانه، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان. قال وتصوم رمضان وتحج البيت. وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، يبقى أنت فعلت أركان الإسلام أدلك على خصال من خصال الخير. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الصوم جنة، يبقى مش صوم رمضان فقط وإن كان داخل فيه صوم رمضان، ولكن كأنه يشير إلى أن صم من النوافل. صم من النوافل، فالصيام جنة أي وقاية، وقاية تستجن بها، تحمي وتغطي بها نفسك. ومن هذه الكلمة يجن بمعنى يخفي، ومنها الجن، سمي جن لأنه خفي مختفي لا يرى. والمجن الدرع الذي تتقي به عدوك فيخفيك وراءه، فهنا الصوم جنة يعني وقاية، يحميك يحميك، يقوم يخفيك عن سهام الشيطان وسهام أعدائك من الجن. قال والصوم جنة فهو وقاية لك من النار، حماية لك من غضب الله سبحانه ومن الله. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة إذا تصدقت، يبقى الزكاة كانت إيتاء وذكرناه، هنا الصدقة التطوع، يعني كلما تطوعت بصدقة كلما أطفأت خطاياك، تطفئ الخطيئة، كأن الخطيئة التي يقع فيها الإنسان نار أشعلها على نفسه. الذنب الذي يعصي به الإنسان ربه سبحانه كأنه أوقد على نفسه نارا، ويتصدق الصدقة تطفئ هذه النار التي أوقدها وأشعلها على نفسه. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. وصلاة الرجل من جوف الليل، غير الصلاة المكتوبة، هذه النوافل، وخاصة ما يكون بالليل. قال صلى الله عليه وسلم وتلا الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموله وذروة سنانه. أخبرك بأهم الأشياء التي في هذا الدين، من أهم بعد ما ديت بخصائص الإسلام بأركان الإسلام، أهم ما تفعله ما يفعله الإنسان المسلم. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، هذه في هذه الرواية، الرواية الأخرى كانت مختصرة، فقال رأس الأمر وعموده الصلاة. هنا رأس الأمر الإسلام، دين الله عز وجل، أن تسلم نفسك لله، أهم شيء أن تستشعر أنك عبد لله سبحانه، توجه وجهك وتخلص قلبك وتسلم نفسك لربك يحكم فيك بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا رأس الأمر الإسلام. قال وعموده الصلاة، عمود الأمر الصلاة، بيان لأهمية الصلاة كأنها عمود فوقها الدين، انكسر هذا العمود انهدم هذا الدين، وعموده الصلاة. وذروة سنامه أعلى ما يكون من خصال الإسلام، ذروة السنام، وذروة السنام الجمل، سنام فهو أعلى ما على هذا السلام، كان يقول لك أعلى شيء في الإسلام في خصال الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل، بهذا يعز الله عز وجل المسلمين، وبترك الجهاد يذلهم الله عز وجل. قال ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بما تملك به أمرك كله وينجيك من غضب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، أمسك لسانه فقال: كف عليك هذا، كف عليك، وقف، كف عليك لسانه، ما تقدرش تتكلم كل شوية بما يؤذيك، كف عليك لسانك. قال: فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كل حاجة هنقولها ربنا هيحاسبنا عليها. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني أنت معاذ تقول هذا الشيء، كأن هذه الكلمة ليس مقصودا معناها، كلمة ثكلتك أمك بمعنى افتقدتك فبكت عليك، وليس المقصود ذلك، ما بيدعوش عليه، ولكن كلمة قال على وجه التعجب، يتعجب، يعني أنت تسأل هذا السؤال يا معاذ وأنت بهذا القدر من العلم، ليس هذا سؤالك أنت تسأله. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب، إن كب الإنسان انكفى على وشه، لو إن الإنسان ماشي في الطريق اتكعبل في حجر انكفى على وشه، ما فيش حد يقدر يعمل له حاجة، السرعان ما يقع على وجهه ما حدش يدركه يلحقه قبل ما يقع. كذلك اللسان يزحلق الإنسان يكبه على وجهه في نار جهنم. فذكر الوجه وذكر المنخر الأنف، يعني لما تقول منخر الإنسان في التراب على الأرض معناها الذل للإنسان، يبقى كأن هل يذل الإنسان ويدخله النار ذليلا حقيرا إلا هذا اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد، كأن اللسان بيلم بيجمع، يجمع خيرا يجمع شرا، حصائد ما حصده اللسان، فاحذر من حصاد اللسان ما يقصده، إذا كان حراما أكب صاحبه في النار، إذا كان حلالا فله الخير عند الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.